السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. قوله تعالى: قالوا بنوا له بنيانا، أي تشاوروا في أمره لما غلبهم بالحجة حسب ما تقدم في الأنبياء بيانه. فقالوا بنوا له بنيانا، تملؤونه حطبا فتضرمونه ثم ألقوه فيه وهو الجحيم. قال ابن عباس: بنوا حائطا من حجارة طوله في السماء 30 ذراعا، وملأوه نارا وطرحوه فيها. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فلما صار في البنيان قال: حسبي الله ونعم الوكيل. والألف واللام في الجحيم تدل على الكناية، أي في جميعه. نعم، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم، يعني في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد حينما قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وهذا منصوصا عليه كما في آل عمران. نعم. والألف واللام في الجحيم تدل على الكناية، يعني على الضمير، يعني هي عوض عن الضمير، أي في جميعه، أي في جحيمه، يعني الذي جمع من أجله، فنسب إليه وأعيد الضمير إليه لأنه جمع من أجله لا لغيره. نعم. أي في جحيمه، أي في جحيم ذلك البنيان. وذكر الطبري أن قائل ذلك اسمه الهيزن، رجل من أعراب فارس وهم الترك، وهو الذي جاء فيه الحديث: بينما رجل يمشي في حلة له يتبختر فيها فخسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، والله أعلم. ماذا تقدم ذكره القرطبي في مواضع، وذكر في موضع معايات لغز، يعني قالوا: كافر لا تأكل النار، لا تأكل الأرض جسده، كافر لا تأكل الأرض جسده. الله جل وعلا حرم على الأرض تأكل لحوم الأنبياء، وكذلك الشهداء أحياء، من عداهم تأكله الأرض، إلا عجب الذنب. وهنا: كافر لا تأكل الأرض جسده، هذا كافر الذي خسف به ويتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. إذ لو أكلت الأرض جسده ما صار يتجلجل فيها. نعم. فأرادوا به كيدا، أي بإبراهيم، والكيد المكر، أي احتالوا لإهلاكه. فجعلناهم الأسفلين، المقهورين المغلوبين، إذ نفذت حجته من حيث لم يمكنهم دفعها، ولم ينفذ فيه مكرهم ولا كيدهم. قوله تعالى: وقال. نعم، لأنها جعلت عليه بردا وسلاما، يعني خرقت له العادة لمكانته من رب عليه السلام. وعلى هذا فالذين يدخلون إلى النيران ويمشون عليها ولا تؤثر فيهم لا يخلون من أمرين: إما أن تكون من أهل الكرامات الذين تخرق لهم العادات، وهم من أهل الدجل والكذب والاحتيال والتمويه والشعوذة. نعم. نعم. هيزن. نعم. قوله تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فيه مسألتان: الأولى، هذه الآية أصل في الهجرة والعزلة، وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام، وذلك حين خلصه الله من النار قال: إني ذاهب إلى ربي، أي مهاجر من بلد قومي ومولدي إلى حيث تمكنوا من عبادة ربي، فإنه سيهديني فيما نويت إلى الصواب. قال مقاتل: هو أول من جاء في العزلة أحاديث صحيحة يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، وجاء أيضا في الخلطة ما جاء، والأحاديث محمولة على أن الهجرة تترجح إذا خاف الإنسان على دينه بحيث يتأثر ولا يؤثر في الناس، والخلطة في حق من يؤثر في الناس خير ولا يتأثر بشرورهم. نعم. قال مقاتل: هو أول من هاجر من الخلق مع لوط وسارة إلى الأرض المقدسة وهي أرض الشام، وقيل ذاهب بعملي وعبادتي وقلبي ونيتي، فعلى هذا ذهابه بالعمل لا بالبدن، وقد مضى بيان هذا في الكهف مستوفى. وعلى الأول بالمهاجرة إلى الشام وبيت المقدس، وقيل خرج إلى حران فأقام بها مدة، ثم قيل قال ذلك لمن فارقه من قومه فيكون ذلك توبيخا لهم، وقيل قاله لمن هاجر معه من أهله فيكون ذلك منه ترغيبا، وقيل قال هذا قبل إلقائه في النار. وفيه على هذا القول تأويلان: أحدهما إني ذاهب إلى ما قضاه علي ربي، والثاني إني ميت، كما يقال لمن مات قد ذهب إلى الله تعالى، لأنه عليه السلام تصور أنه يموت بإلقائه في النار على المعهود من حالها في تلف ما يلقى فيها، إلى أن قيل لها كوني بردا وسلاما، فحينئذ سلم إبراهيم منها. وفي قوله سيهديني على هذا القول تأويلان: أحدهما سيهديني إلى الخلاص منها، والثاني إلى الجنة. وقال سليمان بن صرد، وهو ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا إلقاء إبراهيم في النار، جعلوا يجمعون له الحطب، فجعلت المرأة العجوز تحمل على ظهرها وتقول: أذهب به إلى هذا الذي يذكر آلهتنا، فلما ذهب به ليطرح في النار قال: إني ذاهب إلى ربي. فلما طرح في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما. فقال أبو لوط وكان ابن عمه: إن النار لم تحرقه من أجل قرابته مني، فأرسل الله عنقا من النار فأحرقه. الثانية قوله تعالى: رب هب لي من الصالحين، لما عرفه الله أنه مخلصه دعا الله ليعضده بولد يأنس به في غربته، وقد مضى في آل عمران القول في هذا. وفي الكلام حذف أي هب لي ولدا صالحا من الصالحين، وحذف مثل هذا كثير. قال الله تعالى: فبشرناه بغلام حليم، أي إنه يكون حليما في كبره، فكأنه بشر ببقاء ذلك الولد، لأن الصغير لا يوصف بذلك، فكانت البشرى على ألسنة الملائكة كما تقدم في هود، ويأتي أيضا في الذاريات. يعني الصغير لا يوصف بالحلم، ماذا موصف بوصف يختص بالكبار، فدل على أنه يعيش حتى يصير كبيرا. رب هب لي من الصالحين، اللفظ يحتمل أن يكون ولدا أو صاحبا أو غلاما ملك يمين، يحتمل هذا كله، لكن الجواب بشرناه بغلام حليم يدل على أن دعوته كانت للولد دون غيره، وإذا صح التقدير فهب لي ولدا يكون من الصالحين. نعم. قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الآيات فيه 17 مسألة. الأولى قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي، أي فوهبنا له الغلام، يعني الذي دعا به، وهبنا له الغلام استجابة لدعوته عليه السلام. نعم. فلما بلغ معه المبلغ الذي يسعى مع أبيه في أمور في أمور دنياه معينا على أعماله، معينا له له ما واضح، معينا له على أعماله. سنكم. فيه في كلام ممسوح. معينا بدون له، معينا له، إيه هذا أصل في كلام ممسوح هنا لظهرنا له. نعم. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وقال مجاهد: فلما بلغ معه السعي، أي شب وأدرك سعيه سعي إبراهيم. وقال الفراء: كان يومئذ ابن 13 سنة. وقال ابن عباس: هو الاحتلام. وقال قتادة: مشى مع أبيه. وقال الحسن ومقاتل: هو سعي العقل الذي تقوم به الحجة. وقال ابن زيد: هو السعي في العبادة. وقال ابن عباس: صام وصلى. ألم تسمع الله عز وجل يقول: وسعى لها سعيها. واختلف العلماء في المأمور بذبحه، فقال أكثرهم: الذبيح إسحاق. وممن قال بذلك العباس بن عبد المطلب، وابنه عبد الله، وهو الخلاف. الخلاف في هذه المسألة قديم، في المراد بالذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق. والذي رجحه المفسر وقبله الطبري وجمع من المفسرين أنه إسحاق، أنه إسحاق. والذي اختاره الحافظ بن كثير ورجحه وجزم بأنه المقطوع به أنه إسماعيل. ولكل من القولين أدلته. نعم. وهو الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قال له: يا ابن الأشياخ الكرام. فقال عبد الله: ذلك يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى حماد بن زيد يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذا ما فيه دلالة، يعني الكرم لا يعني أنه هو الذبيح. وروى أبو الزبير عن جابر قال: الذبيح إسحاق. وذلك مروي أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر أن الذبيح إسحاق، وهو قول عمر رضي الله عنه. فهؤلاء 7 من الصحابة، وقال به من التابعين وغيرهم علقمة والشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم بن أبي بزة وعطاء ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط والزهري والسدي وعبد الله بن أبي الهذيل ومالك بن أنس، كلهم قالوا الذبيح إسحاق. وعليه أهل الكتابين اليهود والنصارى، واختاره غير واحد. لا يستغرب أن يكون اليهود والنصارى على هذا، ويكون هذا من تحريفهم حسدا للعرب وادعاء أن يكون أبوهم هو الذبيح إسحاق، ويحسدون العرب أن يكون جدهم إسماعيل هو الذبيح، وحرفوا ما هو أعظم من ذلك، حرفوا أعظم من ذلك ما يتعلق بالله جل وعلا. فهم أهل تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. لكن نسبة هذا القول إلى هؤلاء الجمع من الصحابة والتابعين أيضا تجعل له حظ من النظر، وأدلته البشارة، بشر به، والمنصوص عليه هنا بشرناه. نعم بإسحاق. نعم هناك في الآية الأولى فبشرناه بغلام حليم وبشرناه بإسحاق، يقول البشارة هي البشارة، فالغلام الحليم الذي أمر بذبحه هو المبشر به المنصوص على اسمه إسحاق، ولم يأتي تصريح بأن المبشر به إسماعيل، مع أنه بشر به بعد تمام القصة، بشر بإسحاق بعد تمام القصة والأمر بالذبح، فهذا ظاهر في أن البشارة الأولى ليست البشارة الثانية، البشارة الأولى بإسماعيل وأمر بذبحه، ثم بعد ذلك بشر بإسحاق نبيا من الصالحين. نعم. واختاره غير واحد منهم النحاس والطبري وغيرهما. قال سعيد بن جبير: أري إبراهيم ذبح إسحاق في المنام فسار به مسيرة شهر في غداة واحدة. نعم، يتلاف بذلك ما يستدل به أهل القول الثاني من أن الأمر بالذبح حصل بمكة، محاولة الذبح حصلت بمكة، والفداء حصل بمكة، والذي بمكة هو إسماعيل وليس إسحاق، وليس إسحاق. قالوا سار به مسيرة شهر في غداة واحدة، يعني إلى مكة. الله المستعان. نعم. حتى أتى به المنحر من منى، فلما صرف الله عنه الذبح وأمره أن يذبح الكبش فذبحه، وسار به مسيرة شهر في روحة واحدة طويت له الأودية والجبال. وهذا القول أقوى في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. وقال آخر: على كل حال هذه التقوية إنما هي مجرد ميل واسترواح وترجيح من المؤلف، وإلا في المسألة مسألة فهم، إذا لا يوجد نص صحيح صريح يقطع مثل هذا الخلاف، اللهم إلا ما هو فهم من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة، كما عندنا معولهم على البشارة أن المبشر به واحد، يعني المبشر به المبهم بغلام هو المبشر به المصرح به عند أهل هذا القول. وأهل القول الثاني يقول أن المبشر به أولا بغلام حليم غير المنصوص على بشارة بإسحاق، لأن بشارة بإسحاق بعد تمام الرؤية وما تبعها من محاولة للتنفيذ، بشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكيف يبشر بولد يولد له ويؤمر بذبحه؟ قالوا لا يمنع أنه يبشر أنه يؤمر بذبحه بعد أن ولد له يعقوب، بعد أن ولد له يعقوب، لكن إذا كان المراد إسحاق بعد ولادة يعقوب ما معنى فلما بلغ عمره السعي؟ هذا كلام يعني كل لا قيمة له، بلغ السعي قبل ذلك بعقود. والله المستعان. نعم. قالوا هذا كلام كله لكنه ليس بقطعي، لكن المرجح يعني مسألة اجتهاد، فالمرجح يعني الذي يغلب على الظن أنه إسماعيل، وجاء في الخبر أنا ابن الذبيحين يعني بذلك أباه عبد الله جده إسماعيل. نعم. وقال آخرون هو إسماعيل، وممن قال بذلك أبو هريرة وأبو الطفيل عامر بن واثلة، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس أيضا، ومن التابعين سعيد بن المسيب والشعبي ويوسف بن مهران ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي والكلبي وعلقمة. وسئل أبو سعيد الضرير عن الذبيح فأنشد: إن الذبيح هديت إسماعيل، نطق الكتاب بذاك والتنزيل، شرف به خص الإله نبينا وأتى به التفسير والتأويل. إن كنت أمته فلا تنكر له شرفا به قد خصه التفضيل. وعن الأصمعي قال سألت أبا عمرو. أمته منصوب على نزع الخافض إلا بالأصل من أمته. نعم. وعن الأصمعي قال سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال يا أصمعي أين عزب عنك عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان إسماعيل بمكة، وهو الذي بنى البيت مع أبيه والمنحر بمكة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذبيح إسماعيل، والأول أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين. يعني لم يأتي في حديث صحيح صريح ينص على أن الذبيح إسماعيل أو إسحاق، ما جاء نص صحيح صريح في هذا يقطع العذر، وإنما كلها فهوم. نعم. قد يقال الابن للعم، يعني العم يقال لها، ما يكون صريح يعني في الدلالة يقطع العذر. نعم. واحتجوا بأن تبعتوا ملة آبائي ومنهم الأعمام. نعم. واحتجوا بأن الله عز وجل قد أخبر عن إبراهيم حين فارق قومه فهاجر إلى الشام مع امرأته سارة وابن أخيه لوط، فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أنه دعا فقال رب هب لي من الصالحين. فقال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. ولأن الله قال وفديناه بذبح عظيم، فذكر أن الفداء في الغلام الحليم الذي بشر به إبراهيم، وإنما بشر بإسحاق لأنه قال وبشرناه بإسحاق. لكن هذه البشارة بإسحاق على التعيين إنما جاءت بعد البشارة بغلام حليم. نعم. وتوسط البشارتين الرؤيا ومحاولة التطبيق والفداء. نعم. وقال هنا بغلام حليم، وذلك قبل أن يتزوج هاجر وقبل أن يولد له إسماعيل، وليس في القرآن أنه بشر بولد إلا إسحاق. يعني التنصيص على إسحاق، بشرناه بإسحاق، والثاني مبهم فيحمل المبهم على المعين، هذه حجتهم. يعني ما جاء مبهما في موضع وجاء مفسرا في موضع آخر يحمل المبهم على المفسر، لكن إذا لم يمنع منه مانع لأنه بشر به وثم أمر بذبحه ثم حاول جاهدا أن يذبح فلم يستطع، حيل بينه وبين ذلك، ثم جاء الفداء، ثم بشر بإسحاق، هذا هو الترتيب القصة. نعم. وقال هنا بغلام حليم، وذلك قبل أن يتزوج هاجر وقبل أن يولد له إسماعيل، وليس في القرآن أنه بشر بولد إلا إسحاق. احتج من قال إنه إسماعيل بأن الله تعالى وصفه بالصبر دون إسحاق في قوله تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وهو صبره على الذبح، ووصفه بصدق الوعد في قوله إنه كان صادق الوعد، لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به، ولأن الله تعالى قال وبشرناه بإسحاق نبيا، فكيف يأمره بذبحه وقد وعده أن يكون نبيا. وأيضا فإن الله تعالى قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكيف يؤمر بذبح إسحاق قبل إنجاز الوعد في يعقوب. وأيضا ورد في الأخبار تعليق قرن الكبش في الكعبة، فدل على أن الذبيح إسماعيل، ولو كان إسحاق لكان الذبح في لكان الذبح يقع ببيت المقدس. وهذا الاستدلال كله ليس بقاطع، لكن من المرجحات القوية على أن إسماعيل هو الذبيح. أما قولهم كيف يأمره بذبحه وقد وعده بأنه يكون نبيا، فإنه يحتمل أن يكون المعنى وبشرناه بنبوته بعد أن كان من أمره ما كان، يعني بعد الأمر بالذبح وصبر على ما أمر به ووفى وصدق في وعده بشر بكونه نبيا. قاله ابن عباس وسيأتي: ولعله أمر بذبح إسحاق بعد أن ولد لإسحاق يعقوب. ويقال: لم يرد في القرآن أن يعقوب يولد من إسحاق. وأما قولهم ولو كان الذبيح إسحاق لكان الذبح يقع ببيت، ويقال لم يرد في القرآن أن يعقوب يولد من إسحاق، يعني من وراء إسحاق يعقوب، يعني من بعده، ولا يلزم أن يكون يعقوب ابن إسحاق، لكن النصوص القطعية دلت على هذا. نعم لفظ القرآن ليس بقاطعي، لكن الدلائل الأخرى تدل على أنه ولد له. نعم. وأما قولهم ولو كان الذبيح إسحاق لكان الذبح يقع ببيت المقدس، فالجواب عنه ما قاله سعيد بن جبير على ما تقدم. وقال الزجاج: الله أعلم أيهما الذبيح. وهذا مذهب ثالث. هذا توقف، فلم يترجح القول فإنه يتوقف، ولكن الترجيح ظاهر في أن المراد به إسماعيل. نعم. هذا من الأدلة، لكن يقول من وراء يعقوب ليس ب... ما لا يوجد، لم يرد في القرآن أن يعقوب من ولد إسحاق. وهذا الذي أشرنا إليه سابقا. نعم. الثانية قوله تعالى: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال مقاتل: رأى ذلك إبراهيم عليه السلام 3 ليال متتابعات. وقال محمد بن كعب: كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقاظا ورقودا، فإن الأنبياء لا تنام قلوبهم. وهذا ثابت في الخبر المرفوع، قال صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. وجاء في شخص عليه الصلاة والسلام عن نفسه أنه قال أنه تنام عيناي ولا ينام قلبي، ومع ذلك لما أراد الله جل وعلا لحكمة التشريع أن ينام عن صلاة الصبح لا يقال أنه ما نام قلبه، لو لم ينام قلبه لما فوت الصلاة عن وقتها. نعم. وقال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي. واستدل بهذه الآية. وقال السدي: لما بشر إبراهيم بإسحاق قبل أن يولد له قال: هو إذا لله ذبيح. فقيل له في منامه: قد نذرت نذرا ففي بنذرك. ويقال إن إبراهيم رأى في ليلة التروية كأن قائلا يقول: إن الله يأمرك بذبح ابنك. فلما أصبح روى في نفسه أي فكر: أهذا الحلم من الله أم من الشيطان؟ فسمي يوم التروية. فلما كانت الليلة الثانية رأى ذلك أيضا وقيل له الوعد. فلما أصبح عرف أن ذلك من الله فسمي يوم عرفة. ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم بنحره فسمي يوم النحر. وروي أنه لما ذبحه قال جبريل: الله أكبر الله أكبر. فقال الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال إبراهيم: الله أكبر ولله الحمد. فبقي سنة. هذه سنة التكبير في ليلتي العيدين ويومهما: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نعم. فبقي سنة، وقد اختلف الناس في وقوع هذا الأمر، وهي الثالثة. فقال أهل السنة: إن نفس الذبح لم يقع، وإنما وقع الأمر بالذبح قبل أن يقع الذبح، ولو وقع لم يتصور رفعه، فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل، لأنه لو حصل الفراغ من امتثال الأمر بالذبح ما تحقق الفداء. يعني مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل مسألة مقررة عند أهل العلم، لا سيما أهل السنة، خلافا لمن يرى أنه من العبث أن يؤمر بشيء ثم ينهى عنه قبل فعله، لكن امتحان المكلف يقع بمثل هذا، أن يؤمر بشيء فإذا بذل الأسباب وفعل المقدمات وعرف صدق الامتثال ينسخ. إنما العبث في ما إذا قيل افعل ومباشرة قيل لا تفعل من غير محاولة للتطبيق ومن غير بذل الأسباب وفعل المقدمات، هذا قد يكون في شيء من العبث لأنه ليس فيه من فعل المكلف الشيء. لكن إذا امتثل المكلف وحاول بذل المقدمات والأسباب وعرف صدقه يرفع عنه هذا التكليف كما هنا. نعم. لا لا ما يلزم، لا ما يلزم، كل هذا ما يدل عليه الدليل، كلها أخبار إسرائيلية وآثار ما يثبت بها مثل هذا. نعم. وقوله تعالى: قد صدقت الرؤيا، أي حققت ما نبهناك عليه وفعلت ما أمكنك ثم امتنعت لما منعناك، وهذا أصح ما قيل به في هذا الباب. وقال الطائفة: ليس هذا مما ينسخ بوجه، لأن معنى ذبحت الشيء قطعته. واستدل على هذا بقول مجاهد: قال إسحاق لإبراهيم: لا تنظر إلي فترحمني، ولكن اجعل وجهي إلى الأرض. فأخذ إبراهيم السكين فأمرها على حلقه فانقلبت، فقال له: ما لك؟ قال: انقلبت السكين. فقال: اطعني بها طعنا. وقال بعضهم: كان كلما قطع جزءا التأم. وقال الطائفة: وجد حلقه نحاسا أو مغشا بنحاس، وكان كلما أراد قطعا وجد منعا. وهذا كله جائز في القدرة الإلهية، لكنه يفتقر إلى نقل صحيح، فإنه أمر لا يدرك بالنظر، وإنما طريقه الخبر. ولو كان قد جرى ذلك لبينه الله تعالى تعظيما لرتبة إسماعيل وإبراهيم صلوات الله عليهما، وكان أولى بالبيان من الفداء. وقال بعضهم: إن إبراهيم ما أمر بالذبح، لأن الأمر بالذبح والفداء كله إنما سيق لبيان مناقب إبراهيم مع ابنه الذبيح. ولو حصل شيء من هذا، أن السكين تنقلب أو غشي بنحاس أو كلما حز شيئا التأم، هذا لا شك أنه أبلغ في بيان المناقب. سلم بن إسماعيل. نعم. سلم بن إسماعيل. شو؟ على اختياره. نعم. وقال بعضهم إن إبراهيم ما أمر بالذبح الحقيقي الذي هو فري الأوداج وإنهار الدم، وإنما رأى أنه أضجعه للذبح فتوهم أنه أمر بالذبح الحقيقي، فلما أتى بما أمر به من الإضجاع قيل له قد صدقت الرؤيا. وهذا كله خارج عن المفهوم، ولا يظن بالخليل والذبيح. ليس فيه منقبة، هذا ليس فيه منقبة للطرفين، إنما أمر بإضجاعه ما يكفي. أي إنسان يمتثل مثل هذا، أي إنسان حتى من غير المكلفين لو يؤمر بمثل هذا يمتثل، ومجرد إضجاع ومرار سكين من غير قطع من غير محاولة للقطع، هذا لا يعجز عنه أحد، ما يعجز عنه أحد. نعم. ولا يظن بالخليل والذبيح أن يفهم من هذا الأمر ما ليس له حقيقة حتى يكون منهما التوهم. وأيضا لو صحت هذه الأشياء لما احتيج إلى الفداء. الرابعة قوله تعالى فانظر ماذا ترى، قرأ أهل الكوفة غير عاصم ماذا تري بضم التاء وكسر الراء، يعني من نفسك، ماذا تري من نفسك ومن ابنك. نعم. من أري يري، قال الفراء أي فانظر ماذا ترى من صبرك وجزعك. قال الزجاج لم يقل هذا أحد غيره، وإنما قال العلماء ماذا تشير أي ما تريك نفسك من الرأي. وأنكر أبو عبيد تري، وقال إنما يكون هذا من رؤية العين خاصة، وكذلك قال أبو حاتم. قال النحاس وهذا غلط، وهذا يكون من رؤية العين وغيرها وهو مشهور، يقال أريت فلانا الصواب وأريته رشدة، وهذا ليس من رؤية العين. والباقون ترى مضارع رأيت. وقد روي عن الضحاك والأعمش ترى غير مسمى الفاعل، ولم يقل له ذلك على وجه المؤامرة في أمر الله، وإنما لما رده إلى رأيه، ما قال اجتهد انظر ماذا ترى، ليس معناه أنه اختر يا أبتي التنفيذ أو عدمه ورد ذلك إلى رأيه، وإنما هذه مبادرة بالامتثال، هذه مبادرة بالامتثال لا ردا إلى رأيه. نعم. وإنما شاوره ليعلم صبره لأمر الله، أو لتقر عينه إذا رأى من ابنه طاعة في أمر الله، فقال يا أبت افعل ما تؤمر أي ما تؤمر به، فحذف الجار كما حذف من قوله أمرتك الخير فافعل ما أمرت به، فوصل الفعل إلى الضمير فصار تؤمره، ثم حذفت الهاء كقوله وسلام على عباده الذين اصطفى أي اصطفاهم على ما تقدم، وما بمعنى الذي ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال بعض أهل الإشارة لما استثنى وفقه الله للصبر، وقد مضى الكلام في يا أبتي وكذلك في يا بني في يوسف وغيرها. بعض أهل الإشارة يعني الذين يعانون التفسير الإشاري الذي لا يؤخذ من اللفظ لا من منطوقه ولا من مفهومه، إنما على حسب أفهام من يعاني الرياضات العقلية من المتصوفة وغيرهم من الباطنية. والتفسير الإشاري له مؤلفات وألف في كتب يفهمون من الآيات ما لا يدل عليه ظاهر اللفظ ولا منطوقه ولا مفهوم، إنما يستدلون بأمور مقدمات عندهم في علومهم التي يعتمدون فيها على الباطن لا على الشرع، ويفسرون النصوص ويتأولون الواجبات والمحرمات على هذا التفسير. عندهم الصلاة ليست الصلاة التي عندنا، الصيام ليس الصيام المراد بالصيام الذي عندنا، والحج كذلك، وسائر التكاليف. وبعض الناس أدخل هذا التفسير يعني كونهم متصوف غلاة وباطنية ويفسرون هذا ما فيه إشكال، هذا اتجاههم وهذه طريقتهم، هذا لا إشكال فيه عندهم. لكن بعض من ينتسب إلى السنة ويعنى بهذا النوع من التفسير بعد أن ينقل أقوال المفسرين من المتقدمين والمتأخرين يقول من باب الإشارة كذا، مثل الألوسي في كل آية يذكر هذا التفسير الإشاري، وليسنا بحاجة إلى مثل هذا التفسير فلا يتوجرده عنه، لأنه قد يقضي على ما تقدم من التفسير المرفوع أو موقوف على الصحابة والتابعين أو سلف هذه الأمة، لأنه قد ينقضه ولا حاجة لنا به. نعم نعم. قصة سليمان، قال بعض أهل الإشارة لما استثنى وفقه الله للصبر، هذا ليس خاص بأهل الإشارة، ليس خاصا بهم، مع نسبته إليهم يمكن لأنه وقف عليه في كلامهم مع أنه يوجد في كلام غيرهم. نعم نعم. كل هذا لا أصل، لا قيمة له، هذا لا قيمة له. نعم يبونه من الإعجاز العلمي لكن ليس بصحيح. تفسير ابن عباس صلى الله عليه النصر، النصر هذا فهمه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهمه من فعله عليه الصلاة والسلام أنه لزم الاستغفار، وأن هذا إذان له بدنو أجله، هذا فهمه من حال النبي عليه الصلاة والسلام، دلته القرائن على ذلك. نعم. الخامسة قوله تعالى فلما أسلم أي انقادا لأمر الله، أي انقادا لأمر الله، وقرأ ابن مسعود وابن عباس وعلي رضوان الله عليهم فلما سلم أي فوضا أمرهما إلى الله، وقال ابن عباس استسلم، وقال قتادة. نعم أصل الإسلام هو الاستسلام، هو الاستسلام. نعم. وقال قتادة أسلم أحدهما نفسه لله عز وجل وأسلم الآخر ابنه، وتله للجبين قال قتادة كبه وحول وجهه إلى القبلة، وجواب لما محذوف عند البصريين تقديره فلما أسلم وتله للجبين فديناه بكبش. تله يعني جره بقوة المسارعة للمبادرة بالتنفيذ من غير تراخي ولا كسل ولا تردد. وفرق كما يقول أهل العلم بمن أمر بذبح ابنه فتله للجبين، شخص أمر بذبح ابنه البكر وليس له غيره وحيده وبكره وقد ولد له وله من العمر 86 سنة بعد طول عمر، ومع ذلك تله للجبين. وأمه بأكملها أمرت بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني بعد تردد ومناقشة ومحاورة ومداولة ولعل وعسى، وفي النهاية أمة كاملة ما أجازت نفسها إلا بعد التي ولتها بذبح بقرة، والله المستعان. فعلى المسلم لا سيما طالب العلم لا يتراخى ولا يتردد في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم. وقال الكوفيون الجواب ناديناه، والواو زائدة مقحمة كقوله فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا، أي أوحينا، وقوله وهم من كل حدب ينسلون واقترب، أي اقترب، وقوله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال، أي قال لهم. وقال امرؤ القيس فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى، أي انتحى، والواو زائدة. وقال أيضا: حتى إذا حملت بطونكم ورأيتم أبناءكم شبوا وقلبتم ظهر المجن لنا إن اللئيم الفاجر الخب. أراد قلبتم. قال النحاس: والواو من حروف المعاني لا يجوز أن تزاد. وفي الخبر: إن الذبيح قال لإبراهيم عليه السلام حين أراد ذبحه: يا أبت اشدد رباطي علي، يا أبت اشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف ثيابك لئلا ينتضح عليها شيء من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي ليكون الموت أهون علي، واقذفني للوجه لئلا تنظر إلى وجهي فترحمني، ولئلا أنظر إلى الشفرة فأجزع، وإذا أتيت إلى أمي فأقرئها مني السلام. فلما جر إبراهيم عليه السلام السكين ضرب الله عليه صفيحة من نحاس فلم تعمل السكين شيئا، ثم ضرب به على جبينه وحز في قفاه فلم تعمل السكين شيئا. فذلك قوله تعالى: وتله للجبين. كذلك قال ابن عباس: معناه كبه على وجهه فنودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالتفت فإذا بكبش، ذكره المهدوي. وقد تقدمت الإشارة إلى عدم صحته، وأن المعنى لما اعتقد الوجوب وتهيأ للعمل، هذا بهيئة الذبح وهذا بصورة المذبوح. أعطي الذابح. ايش عندكم؟ تهيأ للعمل، انتقد الوجوب، تهيأ للعمل، هذا بهيئة الذبح وذا بصورة المذبوح. أعطي محلا للذبح بداء، يعني الذي يقابل المذبوح اسم المفعول، الذي يقابل اسم الفاعل الذابح، هذا الذي أظهر. نعم. أعطي محلا للذبح فداء ولم يكن هناك مر سكين. وعلى هذا يتصور النسخ قبل الفعل على ما تقدم، والله أعلم. قال الجوهري: وتله للجبين، أي صرعه كما تقول كبه لوجهه. قال الهروي: والتل الدفع والصرع. ومنه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: وتركوك لمتلك وتركوك لمتلك، أي لمصرعك. وفي حديث آخر: فجاء بناقة كوماء فتلها، أي أناخها. وفي الحديث: بين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي. قال ابن الأنباري: أي فألقيت في يدي. يقال: تللت الرجل إذا ألقيته. إذا ألقيته. قال ابن الأعرابي: فصبت في يدي. والتل الصب، يقال: تل يتل إذا صب، وتل يتل بالكسر إذا سقط. قلت: وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ قال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يريد جعله في يده. واللفظ يوحي بأن هذا الجعل وهذا الوضع في شيء من القوة، في شيء ليس بوضع عادي، إن العدول عن اللفظ الخفيف إلى مثل هذا اللفظ الذي يوحي بشيء من القوة والشدة، كأن النبي عليه الصلاة والسلام ود أن يؤثر الأشياخ على الصبي، هذه أمنيته، ولذا جاء قوله: كبر كبر، فلما لم يرضى بذلك أعطاه إياه دفعه إليه بقوة، هذا مشاهد. يعني إذا كان الإنسان يعطي يعني مع شيء من التردد فإنه يضع الشيء بقوة، لا يضعه برفق سهولة، هذا شيء مجرب ومشاهد. فالإيثار الكبير هذا مرغوب في الشرع، وإن كان الحق للصغير لأنه على جهة اليمنى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يرغب أن يؤثر الكبير، ولذا قال كبر كبر. أراد عبد الرحمن بن سهل أن يتكلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر، مع أن القتيل أخوه. نعم. وقال بعض أهل الإشارة إن إبراهيم ادعى محبة الله ثم نظر إلى الولد بالمحبة فلم يرض حبيبه محبة مشتركة، فقيل له يا إبراهيم اذبح ولدك اذبح ولدك في مرضاتي، فشمر وأخذ السكين وأضجع ولده، ثم قال اللهم تقبله مني في مرضاتك. فأوحى الله إليه يا إبراهيم لم يكن المراد ذبح الولد، وإنما المراد أن ترد قلبك إلينا، فلما رددت قلبك بكليته إلينا رددنا ولدك إليك. وقال كعب وغيره لما رأى إبراهيم ذبح ولده في منامه قال الشيطان والله لئن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم لا أفتن منهم أحدا أبدا. فتمثل الشيطان، يعني هذه فرصة الشيطان، هذه فرصة بالنسبة للشيطان لا تعوض. يعني رجل يذبح ولده مع تمام المشقة، قد يكون بغير علم أمه، فذهب ليخبر الأم، شرائط الأب ذهب بابنه ليذبح لعلها تعترض أو ترد أو تصرف، ثم ذهب إلى الولد ثم ذهب إلى الأب، ومع ذلك رجع مفلسا. نعم. فتمثل الشيطان لهم في صورة الرجل، ثم أتى أم الغلام وقال أتدرين أين يذهب إبراهيم بابنك؟ قالت لا. قال إنه يذهب به ليذبحه. قالت كلا هو أرأف به من ذلك. فقال إنه يزعم أن ربه أمره بذلك. قالت فإن كان ربه قد أمره بذلك فقد أحسن أن يطيع ربه. ثم أتى الغلام فقال أتدري أين يذهب بك أبوك؟ قال لا. قال فإنه يذهب بك ليذبحك. قال ولما؟ قال زعم أن ربه أمره بذلك. قال فليفعل ما أمره الله به سمعا وطاعة لأمر الله. ثم جاء إبراهيم فقال أين تريد؟ والله إني لأظن أن الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك بذبح ابنك. فعرفه إبراهيم فقال إليك عني يا عدو الله، فوالله لأمضين لأمر ربي. فلم يصب الملعون منهم شيئا. وقال ابن عباس لما أمر إبراهيم بذبح ابنه عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الأخرى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب. ثم مضى إبراهيم لأمر الله تعالى. واختلف في الموضع الذي أراد ذبحه فيه، فقيل بمكة في المقام، وقيل في المنحر بمنى عند الجمار التي رمى بها إبليس لعنه الله. قاله ابن عباس وابن عمر ومحمد بن كعب وسعيد بن المسيب. وحكي عن سعيد بن جبير أنه ذبحه على الصخرة التي بأصل ثبير بمنى. وقال ابن جريج ذبحه بالشام وهو من بيت المقدس على ميلين، والأول أكثر، فإنه ورد في الأخبار تعليق قرن الكبش في الكعبة، فدل على أنه ذبحه بمكة. يعني هذه قرينة وليست بقطعية، إذ لا يمنع من نقل رأس الكبش من الشام إلى مكة ليست قطعية. نعم. وقال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام، وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه من ميزاب الكعبة وقد يبس. أجاب من قال بأن الذبح وقع بالشام، لعل الرأس حمل من الشام إلى مكة، والله أعلم. السادسة: قوله تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين، أي نجزيهم بالخلاص من الشدائد في الدنيا والآخرة. إن هذا لهو البلاء المبين، أي النعمة الظاهرة. يقال: أبلاه الله إبلاء وبلاء إذا أنعم عليه. وقد يقال بلاه، قال زهير: فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. فزعم قوم أنه جاء باللغتين، وقال آخرون: بل الثاني من بلاه يبلوه إذا اختبره، ولا يقال من الاختبار إلا بلاه يبلوه، ولا يقال من الابتلاء يبلوه. وأصل هذا كله من الاختيار، أن يكون بالخير والشر. من الاختبار. اختبار. وأصل هذا أن يكون وأصل هذا كله من الاختبار أن يكون بالخير والشر. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال أبو زيد: هذا من البلاء الذي نزل به في أن يذبح ابنه. قال: وهذا من البلاء المكروه. السابعة: قوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. الذبح اسم المذبوح، وجمعه ذبوح، كالطحن اسم المطحون. والذبح كالطحن. كالطحن اسم المطحون، مثل الذبح يراد به المذبوح. والذبح بالفتح المصدر عظيم، كما أن الطحن بالفتح مصدر. نعم. عظيم، أي عظيم القدر، ولم يرد عظيم الجثة، وإنما عظم قدره لأنه فدي به الذبيح أو لأنه متقبل. قال النحاس: عظيم في اللغة يكون للكبير وللشريف، وأهل التفسير على أنه هاهنا للشريف أو المتقبل. وقال ابن عباس: هو الكبش الذي تقرب به هابيل وكان في الجنة يرعى حتى فدى الله به إسماعيل. وعنه أيضا أنه كبش أرسله الله من الجنة، كان قد رعى في الجنة 40 خريفا. اللي يظهر من صنيع المفسر أنه قبل تفسير هذه المواضع كان الراجح عنده عمره كله إسماعيل، ولما نظر في هذه الآيات ترجح عنده إسحاق، جزم بأنه هو الصحيح وهو الراجح، ولذلك يرجع إلى ما كان ترجح عنده سابقا ونشأ عليه طول حياته. ولذا تجدون العلماء وإن ترجح لهم بعض الأقوال في وقت من الأوقات، إلا أنهم أحيانا يعودون إلى ما ألفوه من الأقوال القديمة التي تلقوها في أول الطلب. ولا شك أن الذي يصادف القلب خاليا من الأقوال هو الذي تمكن، وإن ترجح فيما بعد غيره تجد لا بد أن يذكره ويجري على فلتات لسانه، كما هنا مرارا يقول: ذبح إسماعيل، فدي إسماعيل، ويقول راجح إسحاق. فالذي يظهر أن المفسر جرى على عادة المسلمين عموم المسلمين أن الذبيح إسماعيل، لكنه لما نظر في هذه الآيات في ظرفها وأحوالها وفسر هذا الموضع قال إسحاق، ولذلك يعود إلى ما كان ترجح له أو ما كان القول المحرر عنده أنه إسماعيل. قد يكون القول الأول متلقى من باب التقليد لا عن بحث، لكنه راسخ في النفس ولو كان تقليدا، لذلك يذهب إلى إسحاق ثم يعود إلى إسماعيل، يذهب إلى إسحاق وهو الراجح ثم يرجع إلى إسماعيل في ثنايا كلامه الذي قد لا ينتبه له، وهذا مر بنا أكثر من مرة. نعم. وقال الحسن: ما فدي إسماعيل إلا بخيس من الأرواء هبط عليه من ثبير فذبحه إبراهيم فداء عن ابنه. وهذا قول وهذا يحصل إذا كان الترجيح بمرجح لا يقوى على أن يكون القول المرجح مقطوع به، يعني تبقى المسألة عنده غير ثابتة، فتجد يرجح ويجزم بقول في موضع ثم بعد ذلك يعتري هذا القول ما يعتريه في مواضع أخرى. أما إذا كان الترجيح مقطوع به بالأدلة الصحيحة الصريحة القاطعة هذا قد ينسيه القول الأول. أما إذا كان ترجيحه للقول الذي ذهب إليه أخيرا يعني بنسبة، لأن مسألة راجح ومرجوح تحتاج إلى نسبة من المئة، تجد الراجح عنده 60% والمرجوح 40، لأن المرجوح ليس بباطل من كل وجه، لأنه قد يعرض لهذا المرجوح في يوم من الأيام يجعله راجحا، ولهذا يتغير اجتهاد العلماء من وقت لآخر، فتجد يفتي في هذه المسألة ثم بعد ذلك تبين له رجحان غير ما أفتى به، ثم تجد أيضا يعود إلى القول الأول في حال أو ظرف معينة، وهذا حينما يكون الترجيح هو مجرد ميل واسترواح بالمرجح الذي لا يقوى ولا ينهض على أن يكون الراجح مقطوعا به. نعم نعم. هنا ابن كثير يقول النقل الصحيح عن ابن عباس أنه إسماعيل، كذلك ابن عمر وغيره، كل من نقل عنه أنه إسحاق نقل عنه إسماعيل. نعم. وهذا قول علي رضي الله عنه: فلما رآه إبراهيم أخذه فذبحه وأعتق ابنه وقال يا بني اليوم وهبت لي. وقال أبو إسحاق الزجاج قد وهبت وقال يا بني اليوم وهبت لي. وقال أبو إسحاق الزجاج قيل أنه فدي بوعل، والوعل التيس الجبلي، وأهل التفسير على أنه فدي بكبش. الثامنة نقف على الضحية، كلام فيها مترابط وطويل. نعم. الله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا ما يلزم، لأنه ما يلزم من الكثرة الرجحان، ما يلزم من الكثرة الرجحان.